أن فلانا عند فلان يقتل الإنسان ثم يعيد ترتيب رأسه ويدخل في دبر الناقة ويخرج من فيها. قال فغاب عبد الله بن جندب أتى بالسيف فضرب عنقه. قال فليحمي نفسه الآن، فلم يستطع. فالشاهد قد يسحر عين الرائي فيرى الشيء على غير حقيقته، وقد يسحر المرئي فيكون هذا الشيء المرئي على غير حقيقته. أما أنه يقلب إنسان إلى وحش هذا غير صحيح، لا يصدق هذا. يقلب إنسان على غير وضعه الطبيعي أنه يجعله حمارا هذا غير صحيح. لكن يدخل على الزوجة فيتلبس بها فيدخل عليها زوجها فيراها في أقبح منظر. الله عز وجل يقول في آخر الآية إذا أحيانا الله وإياكم سمعناها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بقضاء الله وإرادة إذن الكون. إذا أذن الله في شيء حصل ما يحصل، ولا لا يستطيعون أدون كل أحد. ومن اعتصم بالله وحصن نفسه بالابتعاد عن المعاصي وقراءة المعوذات ما يستطيع عليه ساحر ولا غير ساحر. ولذا كل من ابتلي بشيء من هذا علاجه أن يلجأ إلى الله عز وجل بصدق، يصلي في الليل ويكف نفسه عن عما يغضب الله عز وجل، ويطهر بيته وذاته إن كان متلبس بشيء مما يعصي الله فيه عز وجل. إذا فعل ذلك خلصه الله مما فيه. ومن عرف هذا وجربه لا يذهب إلى قاري ولا يذهب إلى فلان ولا يذهب إلى فلان يتلمس منهم العلاج. لعرف الإنسان أن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأقوى من كل شيء، وهو الذي سلط هذا عليه، فتلجأ إليه سبحانه وتعالى بصدق وتتطلب مرضاته، ثم تقرأ المعوذات فإن الله سيفرج عنه. فلم أخي هذا وجوده ما يكون في البيت ملاهي، يكون في البيت معاصي، أو يتلبس الإنسان بمعاصي ثم تلجأ إلى هنا إلى هنا، تذهب أموالك وتذهب نفسك ويستولي عليك الشيطان. ليس هذا هو الحل. الشاهد أن السحر كما أنه يسحر عين الرائي قد يكون في المسحور. ولذا يقول الله عز وجل إن ألقى سحرة فرعون عصيهم قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إيه ما تسعى، لكن يراها الرائي كأنها تسعى. ما الذي يقوله المعتزلة؟ يقول لا، السحرة عمدوا إلى عصي لينة ووضعوا فيها زئبق وألقوها في الشمس، فلما ساح الزئبق في العصي تحركت العصي، لأنهم لا يؤمنون بسحره. لما لا يؤمنون بالسحر؟ إيش قلنا احنا في أول؟ لأنهم إذا قالوا أن السحر حقيقة اختلط بالمعجزة، فلا نصدق نبيا من الأنبياء. وقلنا هذا غير صحيح. فرق كبير بين المعجزة والسحر. السحر نوعه يستطيع عليه مخلوق، وأما المعجزة لا يستطيعها مخلوق. والله عز وجل إذا أيد نبيه بمعجزة يعلم أن الله يعلم، والبشر يعرفون أنهم يعجزون عن إتيان بمثل هذا، ثم يوقع الله في القلوب تصديق من أتى بهذه المعجزات أنه رسول من الله سبحانه وتعالى للبشر. فالشاهد كما أن السحر يخيل للإنسان أنه كذا كذا، قد يكون واقعا. قد يأتي الشيطان فيتلبس بالإنسان، إما يكرهه أو يمرضه أو يعمل كذا. وقلنا التحسين فيه أن يلجأ الإنسان فيه إلى الله عز وجل، يدعو سيما في آخر الليل. الله في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل في آخر ثلث الليل الأخير يقول هل من داع، إلى أن يقول سبحانه الكريم هل من مريض فأشفيه. فصلاة الليل تشفي الأسقام، إذا كان الإنسان به سقم توسع الرزق وتطفي على الوجه وضاء وتضع للنفس سماحة وتذهب الغم والهم وتصح الأجساد. فيحاول الإنسان قدر الإمكان ألا يفوته هذه الغنيمة الكبيرة، أن يصلي في جوف الليل ركعات لله عز وجل ويلجأ إليه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولذا لما جاءت فلانة إلى زينب بنت أبي سلمة وقالت: أنا حلفت بالله كذا يمينا، وأموالي كلها كذا، وعبيدي كلهم أحرار، إلا أفرق بين فلان وفلانة من أقرباء، لأن رأت عليه المعصية. فقالت لها: يا هاروت وماروت، لا تفعلي ذلك، كفري عن يمينك، لأن رأت عمل الشيء لا، يعني لا يجوز البر ال ال ال ال ال أن يبر به الإنسان، حلفت يمين. فقالت: يا هاروت وماروت، سمتها بهاروت وماروت، أي أن هذا فعل هاروت وماروت مما يفرقون به بين المرء وزوجه. يقول الله عز وجل: ويتعلمون ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ما نكر موصوفة وهي مفعول يتعلمون، يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون منهما الشيء الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. وقلنا الحكمة أن الله عز وجل جعل هذين الملكين يعلمان الناس هذا النوع من السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أي أن السحر الذي تعلمه اليهود من الشياطين والذي تعلموه مما أنزل على الملكين لا يمكن أن يضروا به أحدا، يعني مضرتهم لا تكون إلا إذا أذن الله عز وجل في إلحاق هذه المضرة، والمضرة غير الأذى، الأذى مما يسمعه الإنسان من كلام يؤذيه ومنغصات تؤذيه، لكن الضرر مما يلحق بالجسد. ويقول الله عز وجل أن الذين يتعاطون السحر لا يضرون أحدا إلا إذا شاء الله أن يلحقه ذلك الضرر. ولذا يعني المعوذات هذه حصن حصين لأن تمنع الإنسان أن يصيبه بإذن الله سبحانه وتعالى شيئا من هذا. فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هؤلاء الذين يتعلمون السحر ويتعاطون السحر لا يتعلمون إلا شيئا يضرهم لا شيئا ينفعهم. والساحر والكاهن والمنجم والعراف لا يفلح في هذه الدنيا أبدا. وكلمة فلان غير فالح أو لا يفلح أي أنه في خسران وفساد في أمره كله. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يقول قتادة رضي الله عنه: الذلة في الحياة الدنيا والغضب جزاء كل مفتر إلى أن تقوم الساعة. وموسى عليه السلام قال في الساحرة: وقد خاب من افترى، وهم أصحاب فرية. فكل من تعاطى هذه الأنواع لأجل الكسب وهو غير فالح وعليه ذلة. وانظروا إلى هؤلاء المنجمين والعرافين والأصحاب الطرق وأصحاب الطيرة، وكذلك أولئك بعضهم قد يأتي ويدعي أنه يحل السحر ويجعل لنفسه شهرة، فإن لم يصدق قوله مع الله عز وجل ويعمل هذه لله ويدعو الناس إلى توحيد الله والخوف منه سبحانه والتوكل عليه، وإلا كانت عاقبته خسرانا. رأينا هذه وسترونها. فكل من تعاطى هذا النوع من السحر وأصنافه وهو غير فالح في هذه الدنيا بكتاب الله عز وجل، وعليه ذلة في هذه الدنيا. ولو كان معظما عند بعض الناس، قد يكون بعض السحرة معظما عند بعض أثرياء الناس يتعجل بهم عافية وعاقبة في هذه الدنيا، لكن هؤلاء السحرة عليهم ذلة، ولو أنهم تلبسوا ولو أنهم التصقوا ببعض الناس فالذلة عليهم بادية. فتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه، لقد علم هؤلاء اليهود أن من اشترى هذا السحر ببيعه الدين والقرآن والتوراة، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له حظ ونصيب من ثواب وحسنى. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اقرأ من قال هذا أو هذا بمعنى واحد، من قال من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، ومن قال في عهد سليمان كان صحيحا، لأن كليهما مشاركان في الحكم، كلا الطائفتين تعملان هذا السحر. والآية وإن جاءت لتبين له صلى الله عليه وسلم ما فعل أسلاف هذا اليهود، فهؤلاء داخلون في الخطاب واتبعوا ما تبلو الشياطين، إما أسلاف هؤلاء اليهود أو هؤلاء اليهود المشار إليهم. نعم يا أخي. فضلوا بمعنى اتبعوا، بمعنى اقتفوا اثر الشيء، هذا معناه في اللغة. وقال الطبري رحمه الله فضلوا لان من اتبع شيئا غالبا لا يتبعه الا اذا فضله على غيره. ولذا قال فضلوا اتبعوا ما تتلو الشياطين، اي فضلوا ما تلته الشياطين على غيره. نعم. لأن الشافعي رحمه الله لم يجعل قتل الساحر كفرا، لأن الساحر أنواع، وبعض السحرة سحرهم ليس كفرا إنما شعوذة، بمعنى أنه أخف من الاستعانة بالشياطين. فلما فرق بين أنواع السحر قال الساحر لا يقتل كفرا إنما ينظر، فإن كان فيه استعانة بالشياطين فيه كفر قتل كفرا، وإلا يقتل قصاصا لا كفرا دفعا لشره. والصحيح ما عليه الشافعي مالك وأحمد رحمه الله وهو قول الصحابة رضي الله عنه. نعم. أهل الذمة يعني أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية للمسلمين، لو سحروا أحدا هل يكون الحكم فيهم كما لو سحر مؤمن مسلم مؤمنا أو يختلف؟ أو لا يقولون أهل الذمة ما يقتلون لأنه صلى الله عليه وسلم سحره يهودي فلم يقتله؟ هذا وجه الإشكال. الأمر الثاني أن السحر كفر وأهل الذمة هم كفار أصلا، فتقتله لماذا؟ فإن لم يقتل أحدا فلا تقتله لأنه هو كافر بالأصل، لكن المسلم إذا تعاطى السحر فقد ارتد، والمرتد لابد أن يقتل قتله حدا. فلذا فرقوا بين أهل الذمة، من لم يتفطن لهذا يظن أن هذا فيه تفضيل للذمي على المسلم، ليس كذلك. نعم يا أحمد. جاهد عليه رضي الله عنه يقول الذي أنزل على الملكين نوع آخر غير السحر، يسموها النشرة أو يسموها كذا، عندما يسموها أخذة، وهو أن يأتي الرجل بورقة من فلان من الساحر، وهذه الورقة فيها عزائم، ولو وضعها تحت الوسادة أو ألقاها في كذا أو جعلها في كذا لكرهت المرأة زوجها والزوجة امرأته، يسموها الأخذة، ويقول أن هذا النوع غير السحر رضي الله عنه. نعم. هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله.